الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. تقدم من المصنف بيان أن كون الفقهاء ممن يجب طاعتهم وأنهم مصادق لهذه الآية الشريفة وأطيعوا الله وأطيعوا الذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن كان المقصود منه أنه طاعة بالتبع بالنيابة فلا محذور فيه، وإلا فلا تنطبق عليهم الآية بشكل مباشر. ثم يستدرك بعد ذلك ثم يعدل عن استدراكه فيما نقرأ اليوم من كلامه، حينما يستدرك يقول: قد يكون الحق في هذه الآية في تلك الروايات التي تحصر أولي الأمر بالأئمة صلوات الله عليهم، المقصود منها إخراج أئمة الجور، ولاة الجور المتسلطين على الأمور بلا حق، وأنه بناء على ذلك فمن كان وليا للأمر بحق يكون مصداقا ومصادقا له. فإذا كان الفقيه بجعل من الأئمة صلوات الله عليهم وبإنابة منهم وليا للأمر حقا، ولي أمر حق أو ولي حق للأمر، فيكون أيضا مصداقا من مصادق الآية الشريفة. وأن هذه الآية حينما تقول: وأطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كأن نفس التعبير أولي الأمر مشعر بعلمية وجوب الطاعة، أن من له الأمر ومن له الحكم يجب أن يطاع. فالقضية تكون قضية علمانية لا قضية تشير إلى مصادق معينين، وإنما تضع عنوان أن من له شرعا حقا من له الأمر هذا يجب أن يطاع، ومن له الأمر يعني من له الحكم يعني من له التشريع الأمر والنهي. التشريع مو بمعنى يعني أصل التشريعات، لا، بل تطبيق التشريعات، فيجب أن يطاع. فبناء على ذلك تكون الآية شاملة للفقهاء باعتبار أنهم ولاة أمر حقيقي. هذا ما يبينه في استدراكه، ثم يعدل عن هذا الاستدراك كما الآن أول مرة نقرأ عبارته. قال: اللهم إلا أن يقال من المحتمل أن يكون الحق بالأخبار المشار إليها حصرا إضافيا بالنسبة إلى حكام الجور المتصدين للحكومة أعصار الأئمة عليهم السلام، فأرادوا عليهم السلام بيان أن الحق لهم وأن هؤلاء ليسوا من الآية وليسوا من مصادق الآية مطلقا، فما ورد من الحصر إنما مثلا نحن هم وما أمثال ذلك، يعني ليس هؤلاء ولا كلهم، فلا تكون ناظرة لنفي الانطباق الآية الشريفة على الفقهاء الذين هم ولاة أمر حقيقيين طبعا بالنيابة كما تقدم. يعني هذا ليس ناظر مع ما توصل إليه أو ما نبه إليه من كون ولايتهم بالنيابة، ليس اشتباه، يعني هذا مو معنى أن يسترد أن الولاية بالأقال، هذا يسترد غاية ما يوصل إليه أن طاعتهم واجبة من خلال هذه الآية، أنهم مصادق للآية الشريفة، يبقى مصداقيتهم تبقى مصداقية طولية، يعني كونهم أولياء للأمور لا بمعنى أنهم في عرض الأئمة صلوات الله عليهم، وإنما من ناحية وجود طاعتهم وكونوا أولياء الأمور هم أيضا أولياء الأمور، ولكن الأئمة صلوات الله عليهم هم الأولياء الحقيقيون وهؤلاء متفرعون عنهم. واضح ان شاء الله في الاستدراك. يعني لا تتصورون ان هذا تعبير اللهم الا ان يقال ولا بعد عدول منه عن كون ولايته بالنيابه، هذا يكاد يكون من المسلمات ان ولايته بالنيابه ليست بالاصاله. اذا ما هو يعني لعله من الضروريات المذهب ان ولايه الفقهاء لا ليست في عرض ولايه الائمه صلوات الله عليهم، وأن هؤلاء المتخذين ليسوا أهلا لهذا الأمر، يعني فكانوا الجوز الذين كانوا يتسمون بالخلافة في ذلك الوقت. وإلا فولاية الأمر إذا كانت عن حقين بأن كانت بجعل الأئمة عليهم السلام، طبعا مو على أنكم مستقل عن الأئمة، بأن كانت بجعل الأئمة عليهم السلام إياها لشخص أو عنوان، فهو من قبيل تعليق الحكم على الوصف المشعر بالعلية. بعض الأحيان يتعلق الحكم على وصف مجرد مشير إلى المصادق الواقعية للحكم. بعض الأحيان يتعلق الحكم على وصف وهذا الوصف هو بطبيعته يكون منشئا من حكم. فكونه ولاة أمر وهذا طبيعي منشأ للحكم يوجب القاء. كون شخص ما وليا للأمر هذا من الطبيعي جدا هو نفسه. كون ولي أمر هو هذا مقتضي بطاعته لأنه يجب طاعته. واضح إن شاء الله؟ فهو من قبيل تعليق الحكم على الوصف المشعر بالعلية ودوران الحكم مداره. فعلة وجوب الإطاعة له هي كونه صاحب الأمر وأن له حق الأمر شرعا. حق الأمر يعني كأنه حق الحكم، يعني الأمر لا عام من الأمر والنهي وما يترتب عليه أمر والنهي يسميه أحكام وضعية. ولا محالة لا يشمل صورة أمره. هذا طبعا تنبيه من أصل المطلب يكون واضح إن شاء الله أن هذه الآية يحتمل فيها أنها تقصد كل من كان له الحكم بحق ممن كان معاصرا للأئمة ونصبه الأئمة تنصيبا خاصا أو ممن تلى الأئمة صلوات الله عليهم ونصب أيضا تنصيبا خاصا كالنواب الأربعة أو ممن نصب تنصيبا عاما كما في مثلا الفقهاء. من فقهاء ما منصبين تنصيب خاص وإنما منصبين تنصيب مقتضى الأنواع. طبعا يؤكد في هذه الحالة يقول لا محالة بناء على هذا الفهم من الآية الشريفة لا محالة لا يشمل صورة أمره بمعصية الله إذ ليس له حق الأمر بالمعصية. هذا الخروج عن صدر المطلب بأن بين قال هذا كأنه يعلق الحكم على الوصف المشعر بالعلية في بداية الأمر قد نتصور أن هذا خروج عن صدر الموضوع. إحنا لم نبحث أن هذه الآية تشمل الفقهاء أو ما تشمل الفقهاء. هذا الحديث عن أنها أن هذا الحكم معلق على وصف مشعر بالعلية هذا ما له علاقة بالمطلب. يقول لا، هذا من أول من بين المصنف يريد يدرك به إشكال قد يقال. ماذا يقال؟ يقال بأنه هل تجب طاعته بشكل مطلق على حد ما يجب في الأئمة صلوات الله عليهم؟ لأن هذه الآية مطلقة وتقول وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بشكل مطلق يجب طاعته حتى لو كانوا قد اشتبهوا حتى لو كانوا قد أخطأوا حتى لو كانوا قد لا خالفوا الحق عن ذلك بحيث أمروا بالعصيان مع تنبه العصيان عليهم. يقول لا، ما دامت الآية قد جعلت الحكم على الوصف المشعر بالعلمية فهي تدور مداره. الوصف المشعر بالعلمية رح يكون إلى مفهوم الوصف المشعر بالعلمية ما دام هو مشعر بالعلمية يعني مع عدميه يصبح ما دام فيه ظهور أنه هو العلة للحكم مع عدم العلة يبقى الحكم ما يبقى الحكم فمتوفر به ضابطة المفهوم. فإذا مع كون هذا الامر يامر بغير الطاعه، يامر بالمعصيه. هذا في هذه الحاله له الحق، له الحق، له الامر، او ليس له الامر في هذه الحاله، ليس له الامر، لا ليس له الامر، لا يجوز طاعته. فبعد ما راح يصير تخصيص تقييد بالاسباب، ان اطيع الله واطيع الرسول واولي الامر منكم، مو معنى انهم هنا راح يقيد الاطلاق بالرسول من قيد الاطلاق، يصير كانه ظهور الايه مرتبط. يعني هذا الكلام راح يكون مرتبط بالايه الشريفه. وانما هو من البدايه قال حينما علق الحكم على اولي الامر، هو نفس التعليق على اولي الامر يفهم يشعر يفهم منه انه اذا امر بغير الطاعه، اذا امر بالمعصيه لا تجب طاعته. هذا هل هو تقليد؟ يقول لا، هذا اصلا من نفس الايه الكريمه، من خلال ما يعطيه الوصف المشعر بالعلم بالدلاله المفهوميه. واضح شنو معنى الدلاله المفهوميه؟ يعني الانتفاع عند الدفاع. يعني اذا انتفى الوصف المشعر بالعلم انتفى الحفظ الذي ترتب عليه. واضح ان شاء الله؟ هو المصنف ما وضح ربطه. قال ولا محاله، لو قال فلا محاله راح يصير واضح الربط بين هذه الفقرة الأخيرة وبين ما بينه سابقا من أنه فهو من قبيل تعليق الوصف، من قبيل تعليق الحكم على الوصف المشعر بالعلم. ولكن الظاهر مقصوده هذا، ولا أنت حينما طالع البحث تستغرب تقول احنا ما بحثنا عن هذا تعليق على الوصف المشعر بالعلم ما مشعر بالعلم، شنو علاقة هذا المطلب؟ احنا اللي نشوف هذا بظاهره يشمل من نصبهم العلم أو لا، خاصة العلم صلوات الله عليهم. والله ان شاء الله. ولكن هذا دفع دخلهم، دفع اشكال مقدر انه يقول هذا الاشكال، اذا كان يجب طاعه العلم بشكل مطلق، اذا كان يجب طاعه الامر بشكل مطلق فلا يفرق، هذا ما كان معصوم وامر بخلاف طاعه، امر بالمعصيه، هل تجب طاعته او يستثنى؟ يفترض هنا استثناء، يقترح استثناء بلا شاهد عليه، يقول لا، هذا اصلا خارج عن المطلق، خارج عن ظاهر الايه لدلالة الوصف المشعر بالعلية على المفهوم والانتفاع عند الانتفاع. صار واضح ان شاء الله. هذا ثالث تحت المفهوم. وبالجملة فإطاعته واجبة في حدود ولايته المشروعة، أما فيما عدا ولايته المشروعة اطاعته مثل واجب. واضح ان شاء الله. ولا يطلق صاحب الامر الا على من ثبت له حق الامر والحكم شرعا، فلا يمكن التمسك باطلاق هذه الايه لتطبيقها على كل من تسمى بانه صاحب الامر. والا الان كثير من الحكام الذين لا يعني بكل معنى الكلمة لا أحد على قلبه يتسمون بأنهم ولاة الأمر، لا أحد على قلبه، إذا كنا عندهم عدالة يعني ما عندهم مجرد أنهم مثلا ما ملتزمين بصلواتهم، ما ملتزمين به، لا لا، قد مرة يعني بعيدين عن ذلك، قد أصلا هم يعملون ضد الإسلام ويقول مع ذلك يتسمون بأنهم ولاة الأمر، والناس لا تطلق عليهم ولاة الأمر كما تلاحظون في بعض الدول المجاورة. صحيح؟ في هذه الحالة على هل ينطبق عليه إطلاق الآية؟ هذا إنما هو متطفل هذا على الآية الشريفة، لا ينطبق عليه إطلاق الآية، وإنما ينطبق على من له الأمر حقيقتان، حتى لو توسعنا بالقضية ما خليناها خاصة بأشخاص الأئمة، ما صارت مصداقية قضية بشكل إلى مقادير معينة، لكن طبعا لا تشمل هؤلاء، لأن الدار حينما يقال صاحب الدار يصف صاحبها خفيف، فلو فرضنا غصبها أحد في هذه الحالة هل يصح أن نطلق عليه صاحب الدار؟ إلا بالتجاوز، لا ينطبق عليه أنه صاحب الدار. كما لا يطلق صاحب الدار إلا على من ملكها شرعا دون من تطلق عليها أصلا، فليس هو بصاحب الدار. وعليه فلا مانع من شمول الآية للفقهاء عرضا، مو من باب أنه طاعتهم طاعة للأئمة، لا لا، هم بطعهم ونفسهم بطعهم، لكن حينما يقول شمول الآية للفقهاء أرضا لا يعقد أن الولاية للفقهاء أرضا، الآية في أمرها بوجود الطائع باعتبار علقت الأمر علقت وجود الطائع على أولي الأمر وهم يصدق عليهم أولي الأمر بالتبع لا عرضا وتفرعا عن الأئمة صلوات الله عليهم فتشملهم الآية بوجود الطائع. واضح إن شاء الله؟ هذا خلافة ما تقدم من مطلب ثم يناقش هذا المطلب هذا الفهم من آية الشريفة. ولكنه تنافيه الأخبار، الأخبار لا تساعد على هذا التفسير للآية، وإنما يعرف القرآن من خوطب به. صحيح الظاهر القرآن حجة لو فرضنا خلا من شاهد ودليل موضح مفسر له، أما إذا ورد الشاهد ورد المفسر ورد الحديث يفسر الكتاب فيكون هو المتبع ما دام الظاهر يتحمل ذلك. نعم إذا خالف الكتاب ما يمكن أن يجتمع مع الكتاب يضرب به عرض الجدار، الكتاب الأولى مركزي صحيح، ولكن إذا كان هذا ينسجم مع الكتاب ويصبح مفسرا للكتاب وموافقا لأسرار الكتاب الكريم فيكون مقبول ويكون عليه المعول والاحتمال. فإذا نفته الأخبار الواردة عن الأئمة صلوات الله عليهم بعد هذا المعنى لا يمكن قبوله. وأولي الأمر إذن لا تشمل الفقهاء، لا تشمل حتى الولاة الذين يمتدون الأئمة من خلال الروايات كقول أمير المؤمنين عليه السلام وإنما أمر بطاعة أولي الأمر. لماذا؟ لأنهم مقصورون مطهرون. فإذا هذا طاعة مطلقة ما بها مجال، حتى لأنه انطبق مثلا قاعدة المفهوم يقول مشعر بالعلية بشكل أو بآخر نخرج هذه الطاعة من طاعة مثلا نخرج طاعة ولي الأمر طبعا غير المعصوم فيما يلقى فيه نخرجها من الأمر بالآية الكريمة، وإنما الآية من خلال هذا الحديث تتحدث عن المعصومين مثل ما فهم الراجع أيضا فهم أن أولي الأمر لا بد أن يكونوا معصومين، لكن من طبق تطبيق سيئ. أما عاطف رحمه فهو فهم مناسب لهذه الأحاديث الشريفة. وإنما أمر بطاعة أولي الأمر لأنهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصيته، إذ التعليل الأمر بطاعة أولي الأمر، الأمر القرآني بطاعة أولي الأمر تعليله بأنهم معصومون يخصص ذلك بالمعصومين. فتدبر جيدا فلا مجال للتمسك بالآية لتطبيقها على النواب الأئمة الخاصين والعامين، لأنه ما دام معصومين بعد حتى إذا كان الإمام قد ولى عبد الله بن عباس على البصرة وما كان عبد الله بن عباس معصوم أيضا هذا لا يكون من أولي الأمر. واضح إن شاء الله؟ يعني نثبت هذا الأمر يعني شنو المقصود؟ طبعا وجوب الطاعة مبين، وجوب الطاعة من باب أن الأئمة عملوا بطاعتهم، الأئمة عملوا بطاعتهم. لا احنا حينما الامام هو ينصب كوالي او ينصب كمرجع مثلا ترجعوا، واما الحوادث الواقعه مثلا ترجعوا فيها الى رواه حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجه الله. حينما لا ينصب غير يعني يجب طاعته، اصلا هو معنى الولايه يعني يجب طاعته. لكن هذا المنطوق القرآني أو حتى ما يحبني من دلالات التزامية يمكن أن نطبق عليه، لأن هذا حينما طاعة أولي الأمر في سياق مثلا طاعة الرسول وبشكل مطلق وطاعة الرسول تفرعت على طاعة الله سبحانه وتعالى ومن خلال ما ورد من الأحاديث التي توضح هذه القضية وتبينها الآية بعد ما يقول هناك أدلة أخرى طبيعية، وإلا ما في ولاية إذا ما تجب الطاعة مع الولاية ما موجودة، يعني بل الولاية متعوقة أصلا لوجوب الطاعة، وبدونها بدون وجوب الطاعة أصلا الولاية ما تصح. ولا شنو قيمة شنو يعني الولاية يعني شنو أثر الولاية؟ حكم وضعي أثره التكليف. إحنا مو دائما ندرس نقول الحكم الوضعي لابد يصير إلى أثر تكليفي وإلا يكون لغوها بالفائدة. الولاية حكم وضعي أثره التكليفي وجوب الطاعة، الأذى بالتكليف المهم لا يوجد إطلاقا، ولا إذا أثبتت عدم وجود واقع يعني أنهم يعلموا ذلك، أي شخص أثبت عدم وجود واقع فهم يعلموا ذلك. لا، ولا يوجد طاعة مثلا للأم، يعني طبعا احنا فقهيا احنا لكل ما كنا نقول طاعة الوالدين، الفقهاء المتأخرين على الأقل بعضهم يعني إنما يكون بحرمة حقوق الوالدين، موجود طاعتهم بهذا المعنى ما مو توافق فيه. المهم ثالث قضية فقهية الثانية، قال ثم ونعتقد أن الأئمة هم أولو الأمر الذين أمر الله بطاعتهم، أمر الله تعالى بطاعتهم. طبعا حتى يظهر من الماثل أنه يفترض أن الآية خاصة بالأئمة باعتبار هذا التعبير تعبير خاص أن الأئمة هم أولو الأمر، فإذا يتفق مع الشارع في منتهى إليه من الاستدلال. ثم قال وأنهم الشهداء على الناس. ما معنى الشهداء على الناس؟ الثاني أن الأئمة عليهم السلام هم الشهداء على الناس، وذلك واضح بعدما عرفت من حدود علمهم. ما دام علمهم بهذه الشعائر فمن الطبيعي أن يشهدوا على الناس، لأنهم سيطلعون على أفعال الناس وسلوكهم ونواياهم وخبيئة أسرارهم، فيصبح يعني يكون شاهدا حقيقيا. هذا طبعا يثبت الصلاحية فقط، لأن العلم بما كان وما هو كامل إلى يوم القيامة يستلزم العلم بأعمال الناس، يعني هو عالم بأعمال الناس. طبعا حينما نتوصل إلى أنهم يعلمون بأعمال الناس وبشؤون الناس وحتى مثلا بخبايا الناس وأسرار الناس، هذا لا يعني أنهم شهداء، هذا يعني أنهم صالحون للشهادة، لأن الشاهد لازم يشهد على شيء يعلمه بشكل مباشر، صحيح؟ فهذا يثبت لنا المصنف عبارته ما مركز على أنه هذا يثبت لنا قابليتهم للشهادة، صلاحيتهم للشهادة. يقال يثبت انه شهداء بالفعل، ما هو هذا؟ مضافا الى شهادة الروايات على عرض الاعمال على رسول الله، هذا طبعا ايضا مجلد الشهادة. بعد هذا احنا راح نثبت الشهادة من خلال الادلة، من خلال ادلة حتى قد تكون ضعفها ادلة قرآنية، هذا ايضا يثبت علمهم بشؤون الناس ان الاعمال تعرض عليهم. انت لاحظ فرق قضية، يعني حتى نفرد الفكرة، هذا طبعا من المعاني الجليلة إلى أهل الصلاة، من المقامات الجليلة إلى أهل صلاة الله عليه التي قد تستعطي عليها قلوب ضعاف الإيمان، فلهذا تحتاج إلى شيء من التقلق. إذا أنت جعلت شخص قاعد برحلة سفرة يسافرون جماعة وأنت مسؤول على هذه الجماعة، وجعلته هو أمير الرحلة أمير السفرة، يردون يرحون يسافرون مثلا إلى زيارة يرجعون، أليس من الطبيعي جدا أن كل شؤون هذه الرحلة وخصوصياتها أن يطلع لي؟ صحيح، فأصل من شؤون كونه هو أمير الرحلة. أو أنت إذا نصب الشخص مثلا محافظ في منطقة، أليس من شؤون كونه هو محافظ أو كونه مثلا هو أمين عاصمة وأمثاله أن يطلع على كل شؤون تلك العاصمة أو تلك المحافظة فيما يقع تحت متناول يده؟ طبعا كل ما عندك من تقارير، كل ما عندك من معلومات، كل ما عندك من وسائل مثلا رصد، كل ما عندك من أشياء لا بد أن يطلع عليها. أو أنت عيني ضابط آمر على كتيبة في المعركة، أو حتى لو مو في المعركة في التدريب، غير هو المفروض يطلع على كل شؤون ما أمر عليه، صحيح؟ لكن أنت منك أمرين على المحافظة أو على الكتيبة أو على السفرة أو على أي شيء، باعتبار أنت قدرتك محدودة ومعلوماتك محدودة، المعلومات اللي عندك تفصيلية صحيح؟ فطبيعي أنه راح يصير محدود بعد ما راح يعرف خفايا وزوايا وخبايا أنفسك. إذا الله سبحانه وتعالى جعل شخص إمام على جماعة، أصلا هو من الطبيعي جدا هو حينما يكون إماما عليهم وهو عند هذه القضية من العلم أن كنا نسمع وسلم بيدك، لا من باب العياذ بالله الحاجة الإلهية لهذا، لا بالعكس، والله سبحانه وتعالى هو مطلع على كل شؤون الإمام، وهو أصلا وجود الإمام القائم بالإرادة الإلهية، وإلا بمجرد أن تطلق الإرادة الإلهية كما درسنا كل شيء ينتهي أصلا، لا يبقى أصلا له وجود صحيح؟ فضلا عن أن تطلع إلى صفاته وخصاله وخصوصياته ودرجاته ومقامات الرفيعة، هذا يبقى ثابت، هذا من الأمور الثابتة التي لا نقبل أن يمسها أي إنسان بأي شكل من الأشكال مهما بلغ تعاطفه مع الأئمة صلوات الله عليهم، لكن هذا التجاوز عليه هذا هو الذي نعتبره ضمن خط الخلود، يعني هذا خط الخلود. أما الله سبحانه وتعالى هو مطلع وهو جعله إماما وإماما حقيقيا وإلى هذا الدرجة في هذا العالم، من الطبيعي أن يكون على شؤون النفس صحيح؟ انت لا تتصور ان هذا الامام الناس جعلوا امام، شوف هو اصلا القضية ينشأ منيا من البداية، الخلل من البداية، انت اذا فهمت الامام مثل ما فهموه الاخرين او الاخرين ان الامام مقام الامة تسلم الامام، فراح تصير فرق من فروع الدين، راح تصير قضية ظاهرية في ضمن هذا الحدود صحيح؟ ومع ذلك يقول الإمام هم هم أصحاب هذه النظرية أو أصحاب هذه الفكرة التي هي يعني في بدايتها أبعد ما تكون عن اسم النظرية، وإنما هي الواقع هو نظرية الواقع، هذا الأمر الواقع اللي قرر السيد بالضبط الفقيه، هذا خلينا نستعمل من نبش القضايا من جذورها زايدة زين. أيضا هم يقولون أنه يجب النصيحة للإمام، شو يعني يجب النصيحة؟ أنت مو جعلك هذا إمامك، بايعته، أتيت الإمامة، سلمت مقاليد الأمور، نعم، بس عليك أن تخبر عن شؤون ما يدرك شؤونه أمامك. ليش؟ أصلا هم يفهمون هذا الأمر مطلوب منهم، أنه كل ما يقتضي من الطلاع الشؤون، كل ما يقتضي من الطلاع على الشؤون ما هو إمام فيه وعلى لابد أن فإذا مو أنت سلمت الإمام، ما أخذ الإمام من الأمة وصار نائب عن الأمة وهو صار إمام من باب حتى يدير القضية من باب لا شارع، الله سبحانه وتعالى ما يعرف مصالح الناس، ما يضع لهم الدماء، والناس هم يعرفون مصالحهم وما يضعون الإمام على كل حق. بعد هذا القضية المعروفة في الاستدلال على الإمامة واللبس الذي في الإمامة وأنه هذا اللبس لابد أن ينصر من الله وما تقدم من هذا البحث، ومن الطبيعي جدا انه حينما يكون امام منصوبا من الله سبحانه وتعالى هذا يصير بالمكان اللائق، بالموقع اللائق بهذه الامامه الالهيه، لا الامامه الظاهريه التي جعلها الناس، هذه امامه الهيه من الله سبحانه وتعالى نسبه الى فاعلها الى مصدرها، فمن الطبيعي ان يكون شهيد على النفس وشاهد على النفس. ما حدش هذا مضافا الى شهادة الروايات على عرض الاعمال على رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام، الروايات التي وردت تفسر قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. احنا هذه نطبقها بعض الاحيان، القرآن هو ايهم حقيقة بأيدينا بيدعو الناس بالعمل، يلا اعملوا حتى المؤمنين يشوفون اعمالك، كأنه نفهم المؤمنون يعني هو قادة تقامة المؤمنون، هو المؤمنون بالمعنى الأخص المؤمنون حقا المقرون مع الله سبحانه وتعالى ورسوله. انت شلون هنا تبدأ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين، تقول الله سبحانه وتعالى يرى عملكم بشكل كامل، الرسول قد يكون يقتنع البعض او يشكك ايضا لانه يرى بعض الشيء الا بالمقام، والمؤمنون المؤمنون يرى الأعمال، أنت بجدانك، أنت إذا فيه تبني على أنه يرى الأعمال المؤمنون هم يلاحظون الأعمال وراح يطلعون على الأعمال، كذب القرآن، المؤمنون ما يطلعون على الأعمال. صحيح، أنت مطلعت على أعمالكم، أنا مطلع على أعمالكم، ما حددت الأرض بيننا، فكيف أنت مطلع على المؤمنون؟ يعني إذا تقول القضية في كل شيء بجفاف بظاهرها البدري، يعني المؤمنون يطلعون على كل أعمال المؤمنين المخاطبين بهذه الآية، يقول اعملوا. هذا يجب أن يوحد هذا، كيف يكون لبوايا؟ يجب أن يوحد هذا، أليست قرينة على أن المقصود منه المؤمنين في درجة معينة وطراز خاص من المؤمنين؟ فليست من أي رواية وضح هذا. أنت تريد تصدق بالقرآن، تفسر بالقرآن صحيح، وأنت صدقت بأنه هذا معجزة ونازل من الله سبحانه وتعالى ومطابق للواقع والحق، شلون تقبل أن يتفسر الآية بهذه الطريقة؟ هي هذه واحد من القصص القريبة على أن المقصود من المؤمنين فرد شيء خاص، صحيح ولا صحيح؟ فإذا وردت الروايات أكدوا هذا الحقيقة، بعد ما راح يبقى مجال لأحد أن يتوقف، إذا بدك توقف يعني راح يصير عنده ضعف في أصل إيمانه، ليش؟ لأن هو ما يظن أنه يصير بشر من الناس، يصير عنده فرد قدرة أكثر من عنده، يعني ليش؟ يعني ليش انت نهاية السماء؟ انت نهاية الوجود الإلهي؟ الخلق الإلهي يعني هذا هو؟ الله سبحانه وتعالى ما خلق أكثر من عنده؟ وش المعنى؟ فقد يقال هنا في هذه الآية، هذه الآية طبعا هي من الأدلة المهمة، فمهم أن نتوقف عليها. قد يقال أنه هذا الأمر في يوم القيامة. يوم القيامة المؤمن راح يقال عنه الأعمال، لأنه راح يصير مثلا عرض الأعمال والدليل على هذا الكتاب والسنة فسيرى الله، زين؟ فإذا هذا كله يوم القيامة ما له علاقة، زين؟ إذا يوم القيامة بعد تطبقوها على الدنيا دائما كانوا يخاطبون الناس فيها ويخاطبون يقربون، يلا المؤمنين خلي يشوفون أعمالهم يشجعوهم على أنه يشتغلون حتى المؤمنين يشوفون أعمالهم، يعني يصير رياء في بعض الأحيان. هنا حينما نقول الله فسيرى الله عملكم، الله سبحانه وتعالى هل يعقل انه ما راح يعلم الى يوم القيامه راح يعمل بأعمالكم؟ ولا راح يعمل بشكل مباشر، يعلم بشكل مباشر، وهذا تسليم ملتا من القريب جدا، لان العمل ثقيل، العمل الذي يطالب به القران الناس وقل اعملوا، هذا العمل ثقيل ما راح يصدر منكم بشكل مباشر، ما راح تطبقون هذه القضيه بشكل مباشر، راح كيف حتى يقول وقل اعملوا فان الله يرى عملكم مثلا بشكل مباشر، فسيرى الله، يعني اذا عملت الله سبحانه وتعالى سيرى واضح ان شاء الله. هذا الاشكال بعد ما راح يؤدي مجال لان يخرج بالايه عن ظاهرها في تطبيقها على طراز معين من المؤمنين، فاذا جاءت الروايه واكد ان هذا الطراز من ائمه صلوات الله عليه، ومن خلال علمهم بما تقدم، ومن خلال امامتهم وما تقتضيه الامامه بشكل طبيعي من الاقلاع، بعد الانسان يبقى عند تردد ازاء هذه الحقيقه وهذا الشان وهذا المقام من مقامات الائمه صلوات الله عليه. نعم اذا نظرنا من بعيد صحيح يقول هذا كل شيء ثقيل، احنا شلون نؤمن به يحتاج لدليل، صحيح كل شيء ثقيل، الانسان يبحث عن الدليل ويطلب الدليل، ولكن مع توفر الادله اذا لا القضيه ترجع الى ضعف في انه ما يتحمل كما قلت لكم، ما يتحمل الانسان ان يصير بشر من الناس عنده قدرات الله سبحانه وتعالى يقهيها اكثر من بقيه البشر، هذا هواي غريب، يعني هذا فرد اشكال من اول الاشكالات بحيث لا يستطيع احد ان يتكل عليه، وانما يبقى يلوم هنا وهناك يحاول انه يتخلص من الدليل، ولم يثبت الدرب الى هذا الاشكال كافي وخالق لانه يمنح من الايمان، لكن هو نفسيا في كثير من الاحيان صدقوني هذا اشكال نفسي. نحن في يوم ما وضحنا لبعض الأقوى في بحوث الرمضانية العام السابق، قلنا أن كثير من الإشكالات التي تأثر على عقيدة الإنسان أن يسمى عملية الإشكالات النفسية، مو الإشكالات العقلية العلمية، لا فالقضية النفسية يستثبت هذا الأمر، لأنه متعلم على التعامل مع الأمور النفسية فيصعب عليه أن يخرج عن هذا الأمر، يصعب وعلى الجهود فيمكن لهم رحمه من خلال ما يرونه ويقلعون عليهم ويعرض عليهم من الاعمال فيمكن لهم اقامه الشهاده، لا نصنعها ان كان يمكن لهم إقامة الشهادة على الناس يوم القيامة، لأنهم رأوا، فإذا في يوم الشهادة يشهدون يكونون من جملة مظاهر عظمة الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. والذي يوم القيامة الله سبحانه وتعالى ما عنده حاجة أنه تشهد أرجلهم أيديهم كذا، ما عنده حاجة أنه يضع الميزان ويضع الميزان، ما عنده حاجة للقراء هو بشكل مباشر أهل الجنة أهل الجنة وأهل النار. ولكن هذه الأمور كما يفسرها يفسرونها بأنها مظاهر للعبد الإلهي. فمن جملة مظاهر العبد الإلهي أن كل إمام يشهد على أمته، يوم يأتي كل أناس بإمامه، يوم يأتي أو يوم يأتي إمامه. وعليه فيمكن لهم إقامة الشهادة على الناس يوم القيامة، وهذا أمر دل عليه الكتاب حيث قال عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، لأن الخطاب إلى الأمة باعتبار بعضهم لا باعتبار أنهم يعني كل الأمة راح يكونون شهداء كما هو ظهور هذا القرين قرينته معه. مثل ما إذا كما يبين هو المصنف إذا قال: وجعلكم ملوكا، جعلكم ملوكا يعني في الكرسي الثمين يصاب منكم، بس هذا شرف لكم أنه منكم من هذه الأمة يكون هناك شهداء، هذا شرف من شرف أمة محمد صلى الله عليه وآله أن يكون فيها مثل علي والحسن والحسين والإمام زين العابدين وأمثاله. نعم أنا ما عندي دليل، لأن الخطاب إلى الأمة باعتبار بعضهم ممن يكون صالحا لوصف الوسطية المطلقة، لازم الوسطية يعني حالة الاعتدال والجير يفسر حالة الاعتدال والجر على الميزان الصحيح الصراط المستقيم لوضوح عدم كونهم في الاعتدال فضلا عن الاعتدال المطلق الواقع، انه الناس عموما ليسوا في الاعتدال، فضلا عن انه يصير اعتدال مطلق بالمعنى الاخص، مطلق يعني من جميع الجهات المعتدل، حتى ما يفعل المكروه، حتى ما يخرج عن موازين مثلا الشكر، موازين مثلا المحبه لله سبحانه وتعالى والى اخره من تلك المقامات العاليه. فالمراد منها هو الخواص وهم الأئمة عليهم السلام الذين كانوا معصومين عن الإفراط والتفريط في قبال يعني ضمن مضادات الاتباع. هو خطاب الأمة باعتبار بعضها ليس أمرا غريبا، أمر شائع كقوله تعالى مخاطبا لبني إسرائيل: وجعلكم ملوكا. فهل كان كل منهم ملكا؟ إذا تبطل قيمة الملكية إذا كان كل ملوك، أصلا الملك بعد ما راح يصير ملك، مع أن الملكة من كل عصر لا يكون إلا واحدا. ولذلك قال الإمام البلاغي قدس سره: فهذه الصفات إنما تكون باعتبار البعض والذي يوجه إليه الخطاب هو ذلك البعض. وقد روي في أصول الكافي بأسناد صحيحة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام: عليهم السلام نحن الأمة الوسط ونحن شهداء الله على خلقه. وعن الحسكان في شواهد التنزيل عن سليم الهلالي عن علي عليه السلام: نحن الذين قال الله تعالى قال الله وجعلناكم أمة وسطا. وعن العياش عن ابن أبي عمير الزبير عن أبي عبد الله عليه السلام في هذه الآية: أسترى. هذه الآية هذه الرواية هو مضمون هدلي للاستدلال، حتى لو كانت هذه الرواية في مثلا سنتها يوجد مثلا إرسال أو شيء من هذا القبيل في نفس في نفس مثله لاحظوا قال: أفترى أن من لا تجوز أن من لا تجوز شهادته في الدنيا على طاعن من تمر. هذا الذي يجوز شهادة على طاعن من تمر إذا ما كان عابد يطلب الله شهادته يوم القيامة يوم الحق ويقبلها منه بحضرة جميع الأمم الماضية أنا أشهد عليكم فتشهد علي أن الناس قابلين يعني كلا لم يحمل الله مثل هذا من خلقه. ما يقصد مثل هذا وأمثاله الذي لا يقبل الله شهادته على فعل التمر يعني المعادة شهد العادة أو لا قد يقول إذا وحده يقبل الله سبحانه وتعالى شهادة إلا من ذنب إلى شهاد الآخر وحدانية الشهادة. فهذا الإنسان اللي هو بمقاييس الشهادة الظاهرية في الأمور الدنيوية الظاهرية التي تطبق عليها الأحكام الظاهرية هذا ما يقبل شهادة إلا من ضمن إليه الشهاد الآخر أو إلا بشرائط معينة. هذا هل يعمل أن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يطلب شهادة ويقول له هذا مظهر للشهادة التي يريد الله سبحانه وتعالى أن ينصبها كمظهر من مظاهر عزه وجلاله في يوم القيامة في ذلك اليوم الذي ستتجلى فيه عظمة الله سبحانه وتعالى للبشر؟ واضح إن شاء الله؟ فإذا مسألة شهداء مسألة الأمة الوقار مسألة كذا هذه بعض الأحيان توفر لأمور أخرى تطبق على مثل المصادر أخرى غير هذه المصادر التي نفهمها من خلال الآية مفيدة. لماذا؟ لعدم الوعي بشؤون القرآن ولتفسير القرآن من خلال من يعرفه من أهل البيت. بل حتى لو فرضنا ما نظرنا إلى الروايات بشكل مباشر ونظرنا نظرة مجرد لكن متأملة نجد أن هذا يلزم من عنده شيء أصلا من تفسير والعياذ بالله القرآن الكريم. أصلا شلون تقبل أنت أنه أنت تصير يعني أنت مو أنت الشخص قد يكون أنت للمقامات العالية عند الله سبحانه. الناس العاديين الذين يفسقون الذين يرتكبون الآثام الذين يبارزون الله سبحانه وتعالى ليل نهار بالمعاصي أن في يوم ما يقدمون إلى محكمة العدل الإلهية كشهداء يأتي بصفة شاهد وهو في ذلك اليوم هو ممنوع معاصي ممنوع آثام ممنوع مثلا هنا أساس من يشهد عليه. نعم أحكمته هو مشهود عليه مضافا إلى أن طبعا هذا راح يبينه المصنف أي نعم. فهذا المقام أكون سؤال الناس يقول ما راح تكون أتكون الشهداء الشاهد احنا قلنا من أول تدرسنا صلاحية لازم يكون عنده صلاحية لا مو احنا جينا في لازم يكون عنده صلاحية لأنه يشهد لأن الشهادة إنما تكون على الأمور الحسية شبه الأشياء يعني الأمور التي يشهدها الإنسان صحيح؟ فهذا أصلا ما عنده صلاحية أن يكون شاهد. ثم عنده مانع غير عادي وحتى العالم إذا كان عنده خروج عن الحالة الوسطى إذا ما يبتلى بمانع لأنه وجعلناكم أمة وسطى لتكونوا شهداء الآية تذكرون وكذلك جعلناكم أمة وسطى لتكونوا شهداء. فهذا مبتلى بمانع وأصلا هو المبتلى بما العاجل حتى الأجر العاجل يبقى بعض الناس منهم من ولادتهم إلى وفاتهم أصلا متصدر من أجل الله درجات عليا من العدالة مثلا مقاربة للحسنة أو لا هي حسنة بالفعل لكن له حسنة واجبة مثلا مثل حسنة الأئمة صلوات الله عليهم. هؤلاء يكونون شهداء أو يكونون شهداء هؤلاء إذا ما كانوا يترعون كيف يكونوا شهداء؟ إنما أشهد لا ما أرى فإذا أنا في الشيء ما شهد أشهد عليك أمة وسطة تعديل أمة وسطة هو يقول أمة وسطة احنا نقول تشريع أمة يكون وسطا. إذا التشريع لأن هذا تخلي بيستاذ يقول لك ما هو دليل هون قلت هو وسط يعني هو معتدل هو يمشي على الجادة الوسطى معتدل وسط هو وسط يعني هو معتدل ما عنده إطراف ولا عنده وسط هو وسطا. هذه الآية قالت جعلناكم وسطا أمة وسطا مو قالت أنه جعلنا شرعنا لكم تشريعات وسطا ثم اللي يناسب الشاهد أن يكون هو وسطا اللي يناسب الشاهد أن يكون معتدل ما يكون تشريعات معتدلة هو ما طبقها أو طبقها يعني بعد المناسبة يعني جواب الجواب الأول ما الذي تذكرون كيف ما نهدون مجرد احتماع صحيح؟ الجواب الثاني أن هذا ما يتناسب مع الأهل. لماذا؟ لأن الآية ربطت بين كونهم شهداء وبين وسطيتهم كونهم شهداء ووسطيتهم لا يعني لا يتناسب مع الوسطية التشريعية وإنما يتناسب مع وسطية الشارع وسطية التشريعات اللي قد يتسبيها قد يخالفها. من يقول يرون العمل؟ ما ادري. خلاهم قد يكون خلاهم ظاهرا، من يقول خلاهم بذلك المعنى مثل ما الله سبحانه وتعالى يقول الله. ما ندري يعني، قد يكون لهم فرد شيء من المقام في هذا الجانب انه يطلعون على بعض الخصوصيات، ولكن نقدر نظن انه يرون العمل. وجعلهم نواب، جعلهم مثلا ولاة امور، جعلهم كذا، من باب ماذا؟ من باب انه يحضرون بعض الشؤون الطارئه من الحال ومن القير الى اخره من الشؤون. هو قال هو هذا خليفتي، هو ادنى هيك روايه انه قال هذا خليفتي بشكل مطلق، فقال هذا حجه عليك. إذا قال خليفتي بشكل مطلق فإحنا راح نقبل من الخلافة ما يمكن أن يكون له، ولهذا من ناحية الأئمة قلنا ما راح يكون لهم كل شؤون النبي صلى الله عليه وآله، هناك بعض المختصات منه صحيح؟ وإلا هناك الأئمة النبي صلى الله عليه وآله خليفة لله سبحانه وتعالى، فماذا تقولون؟ أنه راح يكون له كل الأمور هذا ما ممكن لهم أصلا، الأئمة محدود ما يتقبل قابلية ما موجود، فهذا إذا ما كان عنده قابلية لا من بعد تصدقون هالشيء جاوبكم يقولون من بعد راح يصير عملي، يعني يجعل لنا راح يصير عملي مو أن إذا من بداية كل مرتبة راح يصير في عرض واحد في مرتبة واحدة، ليش هو يجعل وهذا يجعل لنا؟ نعم هذا مضاف، فهذا المقام مقام رفيع مخصوص بهم، ومقتضاه هو اشراف على الناس واعمالهم ونياتهم بحيث يسرهم اذا كانوا على خير، فما اكثر ما قمنا باساءة صاحب العصر صلوات الله وما اشد خجلتنا منه عليه السلام، ونحن نفترض اننا نعد العدة لجلاء الكرب. احنا عندنا بعض الذين كانوا يقاتلون بين يدي رسول الله امير المؤمنين صلوات الله عليه فيما يروى انه قال عن سيوفهم ان هذا سيف طالما جلى الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن حينما نعد انفسنا من اعوانه، نعد انفسنا من جنوده، نعد انفسنا من انصاره، حينما يظهر الامر يعني نفترض انفسنا ان احنا نريد ندخل السلوك على قلبه، نريد نساعده حقيقه. انا ما اقدر يعني اتحدث عن الموضوع على كل حال، بعد انتم هاي تقصون فقط والله هي قضيه الالم، يعني هوايه شديد انه الانسان هو يفترض نفسه انه هو يحب صاحب العصر، يفترض نفسه انه هو ينتظر ظهوره ويتوقع قدومه حتى يبديله من نصرته، هذا ما يختزله من مثلا حالة سعر للحسين عليه السلام، حالة سعر للأئمة صلوات الله عليهم، حالة محبة لأهل البيت، كلها هذه يظهرها صاحب العصر ينتظر طلعته وقدومه حتى يظهرها. عجيب، فأنت إذا عندك هواية تحبه وتريد تظهرها، ليش أنت صباح مساء تعدي؟ خصوصا إحنا أصلا نبين إيش في سطرة صاحب العصر، إحنا نفترض أنفسنا الطلبة، أما ذولا يعني في هذا الطريق أن ذولا جنود صاحب العصر، ذولا مثلا انصار صاحب العصر، ذلك هم اللي يحاولون انه ما يمكنهم ان يكونون قيمين مثلا على ايتام صاحب العصر، الناس ايتام مثلا في زمان قريب، فالقضية هواية مؤلمة ويحزنهم اذا كانوا على معصية، ولهذا من اول الاعمال والقربات. انت احنا مو نقول انه واحد ادخال الشروع على قلب المؤمن بهذه الدرايات، احنا كذا نقول، فأنت من أفضل الأعمال في بعض الأحيان بعض الأشياء اللي تصير صعبة عليك ثقيلة عليك، طبعا هذا أنا أقوله قد يكون أنا ما مصدقه، يعني يصير ثقيلة عليك تتقرب يقول أنا هذا العمل أريد أسويه حتى أدخل السرور على قلب صاحب العصر، حقيقة تحصل إدخال السرور على قلب إمام المؤمنين بعد مو على قلب المؤمن العادي. فنحن بعض الأحيان نبادر بالسمعة، أخوك المؤمن يشوفه مثلا يكسر الشين مثلا يقول هذا راح يتفرح زايد، أخوك المؤمن الخطأ قد تتفرح، هم أنت هذا عندنا في الباب لأن يتفرح صاحب الأسماء، معنى نقول غائب وكذا هذا العذاب بعد. لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المشرفين.